الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. التاريخ الإسلامي جزء أصيل من حضارتنا، ولا يمكن لأمة أن تنهض وتتقدم دون استثمار مخزون ذاكرتها وربطها بواقعها. وكما قيل، ما أشبه الليلة بالبارحة. فنحن اليوم نستحضر ذكرى السلطان عبد الحميد الثاني وجهوده في حماية العالم الإسلامي من أطماع الاستعمار، والنتائج الكارثية التي حاقت بالأمة الإسلامية عموما وبالقطر الليبي خصوصا بعد الانقلاب العلماني من جمعية الاتحاد والترقي وخلع السلطان. فقد كان الاحتلال الإيطالي بعده بثلاث سنوات، ووقع المحذور الذي كان يخشاه السلطان عبد الحميد الثاني والذي طالما عمل جاهدا على منعه. واليوم يتكرر المشهد ويعيد التاريخ نفسه، وتعود تركيا للعب نفس الدور أو قريب منه مع اختلاف الظروف لمنع وقوع ليبيا تحت الاستعمار من جديد، لكن هذه المرة استعمار بالوكالة وبمرتزقة محليين مدعومين من محور الشر العربي والأجنبي. نحاور في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية حول السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد الهامي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شيخ عبد الله، حياكم الله وحيا الله جميع أهل ليبيا الكرام. مرحبا بك أستاذ محمد الهامي، والحقيقة عودا حميدا من جديد لحوارات التناصح، ونستمتع بحديثكم حول التاريخ الإسلامي. وهذه المرة ربما كان هناك احتفال بذكرى مرور 100 عام على السلطان عبد الحميد الثاني، وكانت بهذه المناسبة صدور الكتاب الذي أشرفتم عليه، وهو مجموعة من البحوث المحكمة حول بعنوان السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية. لو تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن هذا الكتاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني أنا الذي أتشرف بوجودي معكم يا شيخ عبد الله، ويعني اشتقنا إليكم وإلى جميع إخواننا الكرام مشاهدي قناة التناصح، ويعني نسألك وإياهم الدعاء بالتيسير وتيسير الأمور. أما فيما يخص الكتاب، فالحقيقة أنا يجب أن أؤكد في البداية إنه هذا الكتاب هو مجهود جماعي شارك فيه حوالي 25 باحثا عربيا ومؤرخا عربيا، قدموا بحوثهم لإحياء ذكرى السلطان عبد الحميد الثاني في مرور 100 عام على وفاته. الكتاب صدر يعني قبل أشهر، ولكن البحوث التي نشرت فيه كانت قد نشرت في مؤتمر علمي عقد في تركيا هنا، وجاء الباحثون إلى تركيا وقدموا فيها أبحاثهم. وكانت يعني كانت الفكرة في البداية التي دار حولها هذا المؤتمر أن السلطان عبد الحميد هو أحد الشخصيات المحورية. أنت تعلم يا شيخ عبد الله، في عالمنا هذا المعاصر هناك حرب على الهوية، حرب على الهوية الإسلامية، ولذلك الشخصيات المحورية، الشخصيات الفاصلة دائما ما تتعرض لتنازع تاريخي. يعني من يعظم السلطان عبد الحميد هو في حقيقته لا يعظم شخص عبد الحميد، وإنما يعظم نموذج عبد الحميد الذي هو نموذج الخلافة الإسلامية، نموذج الرابطة الإسلامية، نموذج الجامعة الإسلامية. بينما من يحتقر عبد الحميد ستجده يعظم رمزا علمانيا آخر كان يمثل النموذج المقابل والمضاد والمناقض لعبد الحميد، وهذا في كل أوطاننا العربية. يعني هذا في تركيا، وهذا في مصر، وهذا في السعودية، وهذا في سوريا. الشخصيات التي تأخذ وضعها كجزء ممثل عن الهوية، هذه الشخصيات تتعرض لهذا التنازع التاريخي، فلا تخلو دائما من هجوم كما لا تخلو من دفاع. والحقيقة تركيا في الفترة الأخيرة، يعني في فترة العقدين الأخيرين، تشهد هذا الرجوع إلى هويتها العثمانية، وبالتالي فهويتها العثمانية هذه يعني لا تتخيل أنها تقابل بترحيب من الأتراك، وإنما كثير من الأتراك عملت فيهم العلمانية فعلها. فمسألة عبد الحميد كانت الشخصية المثارة طوال العام الماضي، هو توفي في 1918، فعند سنة 2018 و2019 كانت الشخصية المحورية الموجودة في تركيا. فنحن دورنا كباحثين كمؤرخين وقبل ذلك كمسلمين أننا يعني نعرف الناس بتاريخهم، وأن نثبت للعرب وللأتراك معا أنهم أبناء أمة واحدة، وأنه لم يفرق بينها إلا الاستعمار، وأنه في تاريخنا القديم كان العربي أخو التركي، وكان العربي يعيش في تركيا، والأتراك يعيشون في العالم العربي، وتولى الأتراك الدفاع عن السواحل العربية كما تولى العرب فتح البلاد التركية. العرب نقلوا الدين إلى الأتراك وأدخلوهم في الإسلام، والأتراك المسلمون حملوا مهمة الدفاع عن الإسلام وأنقذوا العرب في عديد من المراحل. وهذا النزاع العربي التركي هو في الحقيقة نزاع صنعه الاستعمار، صنعه الاحتلال الأجنبي، لأنه لم تكن لدينا مشكلة قومية في عالمنا الإسلامي. فكانت فكرة المؤتمر وفكرة الكتاب أن نقول كيف يتذكر العرب السلطان عبد الحميد الثاني. والحقيقة نحن كنا حريصين ألا نقدم تاريخا مناقبيا ولا فضائليا ولا تلميعيا لصورة السلطان عبد الحميد، فلذلك حرصنا أن يكون الكتاب كتابا علميا وأن يحكمه المتخصصون في التاريخ العثماني. وهذه البحوث حكمها 7 من المتخصصين في التاريخ العثماني، ولم نقبل يعني لم نقبل ما كان يمدح في عبد الحميد أو ما كان يذم في عبد الحميد، إنما قبلنا ما كان يعني مستندا إلى منهجية علمية سليمة. والحمد لله رب العالمين، الكتاب الآن صدر بين المفترض أنه بين يدي الناس، و يعني هم من يحكمون على مستوى العلمي. وفي النهاية يعني لابد أن نقول إن تجربة السلطان عبد الحميد هي تجربة أخفقت ولم تكن تجربة ناجحة، وإلا فالسلطان عبد الحميد بعد 30 سنة من الحكم تم الانقلاب عليه. لكن حتى حين نقول أنها تجربة أخفقت، لا يعني هذا أنه كان شخصا سيئا، لأنه يعني الهزائم جاءت على أمتنا حتى منذ عصر الصحابة الكرام، إنما هزم الصحابة في أحد وهم خير الناس ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم الله بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة وفيهم موسى نبي الله ومن أولي العزم من الرسل. فيعني المسألة لكن هنا لكن يبقى يا أستاذ محمد الكوارث التي الكبرى لم تحدث في زمن سلطان عبد الحميد، إنما حدثت بعد خلافته وبعد خلعه، وهذا كان من أهداف الكتاب أيضا. أن يعرف العرب والترك معا وسائر الأمة الإسلامية أن أضعف لحظات الخلافة الإسلامية التي تتمثل بالسلطان عبد الحميد كانت خيرا وأفضل بما لا يقارن بكل ما جاء بعده. يعني الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد رغم ما حصل فيها من تآكل، إنما كانت تمثل قوة عظمى عالمية. أي أين منها أو أين من عشر معشارها أي دولة من الدول التي نشأت فيما بعد انهيار الدولة العثمانية؟ يعني لا مصر ولا السعودية ولا سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا الجزائر ولا المغرب ولا كل هؤلاء استطاع أن ينجز شيئا، بل كل هذه الدول من لم يكن منها محتلا جرى احتلاله بعد هدم الدولة العثمانية. ومن يقرأ مثلا كتاب المؤرخ الأمريكي ديفيد فورماكين، وله كتاب ترجم إلى العربية بعنوان سلام ما بعده سلام، يرى كيف أن الأمة الإسلامية بعد انهيار الخلافة صارت كالأيتام على مائدة اللئام، الأمة توزع وتفرق وتهدى ويتنازع عليها كأنه ليس لها رأي في نفسها ولا إرادة في نفسها. يعني يجب أن يعلم المسلمون العرب والترك وغيرهم أن أضعف لحظات الخلافة الإسلامية كانت خيرا من أقوى اللحظات التي جاءت بعدها، وما في اللحظات التي جاءت بعدها من قوي أصلا. طيب إذن يجب هنا أن أؤكد سيد محمد الهامي أن إذن هذا ربما يجيب على قضية أن سبب اختياركم لشخصية السلطان عبد الحميد كونه رمزا إسلاميا ويمثل الهوية الإسلامية في وقت كان فيه النزاع شديد ولا زال بين الهوية الإسلامية وبين العلمانية، ولذلك فاخترتم السلطان عبد الحميد دون سائر السلاطين أكثر من 30 سلطان في الدولة العثمانية. الحقيقة يعني هذا لنقل أنها نصف الإجابة. نعم. ونصف الإجابة الآخر أن السلطان عبد الحميد كان من أكثر السلاطين المظلومين في التاريخ، وذلك لأن الذين جاءوا بعد عصر السلطان عبد الحميد سواء في تركيا أو في العالم العربي إنما كتبوا تاريخا للسلطان عبد الحميد يعني يشتد في تشويهه وتحقيره وازدرائه. فلأجل هذا نشأ العرب ونشأ الأتراك ونشأ غيرهم على أن السلطان عبد الحميد هو السلطان الأحمر وهو السلطان الدموي وهو السلطان الذي كان سببا في انهيار الدولة العثمانية، وأنه كان سلطانا مستبدا وطاغية. وهذه الصورة المنفرة للسلطان عبد الحميد أيضا لكي نكون منصفين أنتجت عند الإسلاميين أو بعض الإسلاميين يعني نوعا من الدفاع العاطفي عن السلطان عبد الحميد، فصدرت أيضا كتابات وإن كانت قليلة ولكنها تحاول أن تمجد السلطان عبد الحميد وترفع عنه أي خطأ من الأخطاء وأن تقدم له صورة مناقبية بارزة. فالواقع أن احنا في هذا الكتاب أردنا أن يعني نتخلص من هذين الشعورين، شعور أن نقدم سيرة مزينة ومزخرفة للسلطان عبد الحميد أو أن نقدم سيرة مشوهة. ويعني في النهاية نحن حين نريد أن نتعلم من التاريخ فلا بد أن نقرأه بهذه الروح وبهذه النظرة، لأن السلطان عبد الحميد نفسه هو عند ربه، يعني لن ينفعه إن مدحناه ولن يضره إذا زممناه، وإنما المطلوب أو المقصود أن ننتفع نحن بهذه التجربة. فلن ينفعنا إذا رأيناه مشوها ولن ينفعنا إذا رأيناه مزخرفا، وإنما لابد أن نأخذ منها العظات والعبر. ولأجل ذلك أيضا يعني أبطال التاريخ الإسلامي لهم علينا حق، يعني أن نرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الحياة يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا مظلوما عرفناه فكيف ننصره ظالما؟ قال ترضعه عن الظلم. فكذلك من لحق بهم تشويه علماني مغرض كان واجبا على ورثته وحفدته وأهل ملته أن يرفعوا عنه هذا التشويه وأن يعيدوا تقديم صورته كما كانت، لا صورة مزخرفة نقية ملمعة. لكن الحقيقة أن السلطان عبد الحميد يعني مهما كان القول فيه فلا يمكن أن نتجاوز في أنه كان سلطانا مسلما مخلصا حريصا على هذه الجامعة الإسلامية وعلى هذه الرابطة الإسلامية، وتحت هذا الإطار أصاب وأخطأ، أحسن وأساء، ارتكب ما يمدح لأجله وارتكب ما يذم لأجله أيضا. نعم. فيعني مسألة طيب السلطان عبد الحميد طيب محمد تكتنفها العديد من المشكلات. نعم، لا شك أن هناك كثير من المؤلفات صدرت في للتاريخ في حقبة السلطان عبد الحميد، وكان كثير منها يتحامل عليه وخاصة من قبل القوميين ومن العلمانيين، وفي نفس الوقت هناك صورة وردية تنشر من قبل من أنصاره أو من يريد أن يتعاطف معه. لكن أنا أريد أن أقتبس عبارة لك سيد محمد الهامي من مقدمة هذه، مقدمة رائعة الحقيقة لكتاب لهذا المجموع من البحوث بعنوان السلطان عبد الحميد وفي الذاكرة العربية. أنت الآن أشرت إلى قضية أن هناك طرفان في قضية السلطان عبد الحميد، وتريد أن تتوسط وتنقل الصورة الواقعية، لكن وصفت شخصية عبد الحميد بهذه العبارة: له من حدة الذهن والعقل والذكاء ما يكون به في مصافي العظماء، لكن ليست له من القوة النفسية والجسارة والمبادرة والإقدام ما يكافئ ذكاءه. وتلخص شخصيته بقولك: كان يمثل قوة الصمود لا شجاعة الإقدام. هذه الحقيقة عبارات استوقفتني في المقدمة. والله أنا يعني أحييك على هذا الاقتباس لأنه يلخص رأيي تماما في السلطان عبد الحميد، وهو بالمناسبة يعني رأيي لا يعجب أنصاره ولا يعجب خصومه أيضا، لكن هذه قراءتي لشخصية السلطان عبد الحميد. أما مسألة الذكاء فيعني حتى خصوم السلطان عبد الحميد كانوا يعترفون له بالذكاء والموهبة والنفاذ إلى أعماق من أمامه والقدرة على أن يعني يزن الأمور. إنما كانت المشكلة في أن السلطان عبد الحميد لم تكن له من الجسارة ما الجسارة والشجاعة والإقدام ما يوازن هذا الذكاء. أحيانا يعبر عنها بعض الأدباء بقولهم عقل رجل في قلب طفل، ويعني نحن نرى أمثال هؤلاء في حياتنا. أنت تجد الإنسان الذكي يعني القادر على أن يفهم المشهد، ولكن ليست لديه من الشجاعة النفسية والجسارة النفسية ما يستطيع أن ينفذ به ما يريد. وهذا كان يعني هذا مختصر ما أقرأه في سيرة السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كما ذكر هو في مذكراته أنه أراد أن يطمئن القوى الأوروبية. هو كان يفهم أن بين القوى العظمى الأوروبية من الخلافات والمشكلات ما سيفضي بينهم حتما وبالضرورة إلى أن يتقاتلوا، فأراد أن ينسحب من هذا المشهد ويقدم التطمينات لكلا هذه القوى بحيث يتعاركوا من حوله. ولذلك هو عطل الأسطول العثماني الضخم لكي يمثل طمأنة لهذه القوى، فبالتالي يتصارعوا على نفوذ الأساطيل في البحر المتوسط. وكذلك علاقته بروسيا من جهة، وعلاقته بالغربيين من جهة، البريطانيين والفرنسيين، وما مد يده لدعم المقاومة في الهند وفي الصين، وله علاقات دبلوماسية مع اليابان كذلك. يعني مجمل سياسة السلطان عبد الحميد أنه كان يريد أن يسحب الدولة العثمانية لكي يتعارك الكبار. وقد صدقت رؤية السلطان عبد الحميد فتعاركوا فعلا، ولكن بعد انهيار السلطان عبد الحميد تعاركوا فعلا في الحرب العالمية الأولى. ولكن متى كان هذا؟ كان بعد أن انقضى هو، لأنهم ظلوا حين يتعاركون يقتضمون من الإمبراطورية العثمانية. يعني لم يكونوا يتعاركون على ما بينهم، وإنما صاروا يعني يتراضون ويقتسمون الإمبراطورية العثمانية. ولذلك حصل تآكل للدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد، فاحتلت تونس واحتلت قبرص، وطبعا الأجزاء من أوروبا الشرقية التي كانت تابعة للدولة العثمانية على يد الروس، ثم احتلت مصر كذلك. فهنا كان التنافس الاستعماري يأكل من مملكة السلطان عبد الحميد نفسه، وهو لم يحاول أن يقدم أو يتصدى لهذه الأمور دائما بالحروب. طبعا هو حارب في عدد من المواقع، لكن المواقع الكبرى مثل تونس ومصر لم يحاول أن يتصدى تصديا كبيرا، بقدر ما حاول أن يوازن هذه القوى الدولية بالقوى الدولية الأخرى المنافسة. ويعني العديد من العبارات في مذكرات السلطان عبد الحميد وفيما نقرأه من البحوث التي كتبت حوله تفضي بي إلى هذا الرأي، أنه كان ذكيا داهية وشهد له بهذا خصومه، ولكنه لم يكن يملك هذه الجرأة والشجاعة التي تمكنه من أن يبادر في وقت المبادرة. طيب سيد محمد الهامي، هل ربما هذا يفسر بأنه لأن الظروف كانت المحيطة به صعبة، وكانت الأدوات التي المتاحة أمامه أيضا ضعيفة، بالتالي هو يسير بالمركب في وسط أمواج هائلة متلاطمة يريد أن يحافظ فقط على الموجود؟ صحيح، هذا هو قول محبيه فيه، وهذا هو تبريره لنفسه. ويعني ولو أردنا أن نثبت هذه الجملة ونأتي لها بالأدلة فسنجد لها كثيرا من الأدلة. وقول الآخرين وإليهم أميل في هذه النقطة أنه كان يمكن بنوع من المبادرة والجسارة أن يتجنب مثل هذه الإخفاقات الكثيرة، ولكن التكوين الذاتي للسلطان عبد الحميد والطبيعة الوضع الذي نشأ فيه منعه أن يتمثل هذه القوة والجسارة والمبادرة. لأنه عبد الحميد أصلا تولى بعد يعني قتل خليفة وعزل خليفة من قبله، أخوه مراد الخامس عزل، وقبله يعني عمه عبد العزيز قتل. وكان نعم وجيء به ليكون ألعوبة بين يدي المتنفذين، يعني لم يكن يتصور أحد من الذين كانوا متنفذين في ذلك الوقت أن عبد الحميد قد يصير هو القوة المهيمنة، وإنما جاءوا به لكي يتلاعبوا به ولكي يحكموا باسمه ويكونوا هم القوة من خلف ستاره هو، بينما كان هو من الذكاء بحيث استطاع أن يعني يقلب لهم ظهر المجن وأن يستعيد الحكم بنفسه. والشخصية المشهورة في ذلك هو مدحت باشا الذي كان يعني طليعة الغرب في الدولة العثمانية. ثم لا ننسى في نهاية الأمر أننا نتكلم في نهاية الدولة العثمانية، نحن نتكلم في دولة عاشت 6 قرون، وبطبيعة الحال الإمبراطوريات الكبرى التي عاشت كل هذا الوقت فإنما تأتي في هذه اللحظات وتكون آيلة إلى الضعف وإلى السقوط. ولذلك فإن المنحازين إلى السلطان عبد الحميد في هذه اللحظة يقولون بأن مجرد إيقافه لهذا الانهيار أو إقلاله تقليله من سرعة هذا الانهيار هو ما يحسب له، وهذه أمور في النهاية يعني لن تحسم على وجه اليقين وإنما هي آراء يجتهد فيها الناس. المهم أن الذي يبني رأيه في مثل هذه المسائل يكون قد بناه بعد يعني فحص ودراسة وليس بمقتضى الهوى والعاطفة. نعم. فيعني إذا تسألني أنا فأنا كما أخبرتك يعني من المائلين إلى أن السلطان عبد الحميد لو أوتي بعض الجسارة والإقدام لكانت النتائج أفضل من هذا كثيرا، ولربما استطاع أن يمد في عمر الدولة العثمانية يعني نصف قرن آخر. نعم. طيب بالفعل هو حتى فترة حكم السلطان عبد الحميد امتدت إلى 30 عاما، وكانت يعني ربما في فترة حرجة جدا في تاريخ العالم الإسلامي. والحقيقة حتى نصل إلى يعني حقيقة حقبة السلطان عبد الحميد وإنصافه، في ذكرتم في مقدمة معضلات 3 تعترض كل مؤرخ، وهي حقيقة مفيدة جدا في لكل من يريد أن يطلع على هذا الكتاب، ولكن ربما في الحلقة هذه لا نستطيع، لا زمن الحلقة لا يكفي لعرض كل ما في هذا الكتاب. لكن دعني أنتقل إلى سؤال آخر، وهو أيضا مما نشاهده في هذا الوقت ومن فترة طويلة الحقيقة، أن خاصة في الإعلام العربي من خلال المسلسلات، ومن يتعرض لشخصية السلطان عبد الحميد أو الدولة العثمانية عموما أنه يصفها بأنها دولة احتلال، ويتعرض لهذه الحقبة الدولة العثمانية بأنها احتلت العالم العربي، البلاد العربية، والبلاد العربية تعرضت لهضم وظلم شديد من قبل أتراك وعسف و جباية وغير ذلك من الأمور، وأيضا تخلف حضاري بسبب الحكم العثماني. يعني لو نتطرق إلى هذه المسألة لكن ربما بعد هذا الفاصل. نستأذنك وكذلك الإخوة المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي، وفي معاملتهم مع الناس يقومون بالحق لله سبحانه وتعالى بتوصيل هذه الرسالة وبتحمل المسؤولية فيها وبتحمل التبعة ولو أدت إلى قتلهم ونفيهم. يطرح فيها المشايخ الفضلاء قضايا مهمة، يعني من يدعونا يعني باسم الدين إلى طاعة ولي الأمر بالمطلق، لتبنى فيها التصورات الصحيحة والمفاهيم السليمة. ما هي الفروق المعتبرة بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية؟ قضايا لها صلة وثيقة بواقع الأمة عموما. كنتم قد توقفتم عند أن هذه الثورات تمثل حركة ناس مظلومين، لكن هذا الإفساد الآن في أخلاقهم وقيمهم وعقائدهم ليس من الترفيه بشيء، وتسميته بالترفيه إنما هي من التربيس على الناس، وواقعنا الليبي خصوصا. طيب سمحت الشيخ، لو انتقلنا لمسألة القتال في ليبيا، غزوه لطرابلس وسعيه لتحطيم هذه المدينة على رؤوس أهلها، وبعضها يخاف من هذه الثورات فيريد إفشالها من الداخل، وحينئذ سيحاول اختراقها جميعا. حتى يكون المؤمن العامل على بصيرة من دينه ويستبين السبيل الصحيح. حلقتان استثنائيتان من برنامج معالم رفقة الشيخ عبد الحي يوسف والشيخ محمد الحسن ولد الددو، تأتيانكم في الأوقات التالية على شاشة التناصح الفضائية. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك سيد أستاذ محمد إلهامي، كنت سألتك قبل الفاصل حول ما يعرضه الإعلام العربي وخاصة طيلة السنوات الماضية أو العقود الماضية على يصور الدولة العثمانية وعموما وكذلك حقبة السلطان عبد الحميد بأنها دولة احتلال للبلاد العربية. نعم والله يا شيخ عبد الله، يعني هذا الموضوع من المواضيع التي تجف فيها الألسنة والحلوق، لأنه وصف الاحتلال بالأساس هو وصف حضاري، يعني الفتح والاحتلال هو وصف حضاري، ويعني المنصفون من غير المسلمين لا يوصفون الحكم العثماني للبلاد العربية على أنه احتلال حتى وهم غير مسلمين أصلا، لأنه الاحتلال كما نفهمه الآن، يعني كلمة الاحتلال أن قوما أجانب يحكمون قوما آخرين في بلادهم. هذا المعنى الذي هو يبنى على القومية لم يكن موجودا أصلا في الحكم الإسلامي، يعني الحكم الإسلامي لم يكن يعتمد منطق القوميات، بحيث إذا حكم التركي العربي صار احتلالا أو حكم العربي التركي صار احتلالا، لم يكن هذا هو القائم. العالم الإسلامي كان يهمه أن الذي يحكمه يكون من المسلمين بغض النظر عن الملة، يعني القوم الذين جاء منهم هذا. ولذلك فالعرب حكموا كافة العالم الإسلامي، ثم حكمه فيما بعدهم أتراك وشراكسة وأمازيغ وهنود، يعني كافة الأعراق وسودانيين أيضا، فكل الأعراق حكمت هذه المجتمعات المسلمة، ولم تكن المجتمعات المسلمة ترى أن تبدل الحكم عليها طالما في ظل الإسلام يساوي احتلال. ولذلك لم تحدث على الحقيقة مقاومة للدولة العثمانية في البلاد العربية، بل كثير من البلاد العربية هي التي نادت على العثمانيين أن يتقدموا ليحكموها. وفي الأرشيف العثماني الموجود هنا كما هو ثابت في الكتب التاريخية، وثائق رفعها أهل حلب إلى السلطان العثماني، وكذلك أهل الجزائر إلى السلطان العثماني، وأهل تونس إلى السلطان العثماني، ويعني حيث نحن الآن نكلم أخواننا في ليبيا. فالليبيون هم المثال الأبرز على أن الدولة العثمانية لم تكن تمثل بالنسبة لهم احتلالا. فمن الذي سبق العثمانيين؟ يعني العثمانيين حين جاءوا إلى طرابلس، من الذي سبق العثمانيين؟ فرسان قدس العثمانيين كانوا فرسان مالطة. نعم، فرسان القديس وحنا الذين كانوا في جزيرة مالطة هم الذين كانوا يحكمون طرابلس لمدة 20 سنة. طيب من الذي حكم قبل فرسان مالطة؟ كانوا الإسبان. فالحقيقة إنه يعني العثمانيين حينما جاءوا وحرروا طرابلس، إنما لم يكونوا يحررونها من حكم أهلي كان موجودا فيها، وإنما كانوا يحررونها من الحكم الصليبي الأجنبي. يعني فرسان القديس يوحنا هؤلاء هم من بقايا الحروب الصليبية، يعني أصل فرسان القديس يوحنا هم جماعة دينية صليبية كانت موجودة في الشام في بيت المقدس، وهذه الجماعة حين طردت على يد صلاح الدين ثم على يد المماليك الذين طهروا الساحل الشامي من الوجود الصليبي انتقلوا إلى جزيرة رودس. طيب، وحين فتح السلطان سليم الأول العثماني جزيرة رودس انتقلوا إلى، طلبوا من الإمبراطور الأسباني أن يعطيهم جزيرة مالطا، فأعطاهم جزيرة مالطا، ولأنه كان يعاني من بعض المشكلات في طرابلس فأعطاهم جزيرة مالطا على أن يحكموا معها طرابلس. يعني إذن نحن كنا تحت احتلال، والإسبان هؤلاء لا ننسى أنهم كانوا في ذلك الوقت قد طردوا المسلمين من الأندلس وكانوا يقيمون فيها محاكم التفتيش. يعني إذن ليبيا أو طرابلس تحديدا كانت تحت الحكم الإسباني، والإسبان أعطوها لفرسان مالطا الجماعة الصليبية الدينية، ثم جاء العثمانيون فأنقذوها من هذه من هذا الاحتلال، من هذا الاحتلال الصليبي. طيب، إذن هل يعد هذا احتلالا؟ الواقع نحن لا يمكن أن ننسى الأهداف الكامنة وراء وصف الاحتلال، وصف الحكم العثماني للدول العربية بأنه احتلال، وهذه أهداف تحركها السياسة المعاصرة. وإلا فإنه يعني نحن عندنا في مصر أنتج مسلسل ممالك النار بمجهود مصري وأموال إماراتية. نحن عندنا في مصر في الثمانينات وفي التسعينات المسلسلات التي أنتجت عن هذا التاريخ كانت تتحدث عن العثمانيين باحترام وتوقير وتبجيل، لأنهم كانوا في ذلك الوقت، يعني السياسة المصرية كانت في ذلك الوقت منحازة إلى السياسة الخليجية التي كانت تنحاز إلى العراق ضد إيران، فكانت الرسالة الإعلامية التي يودون توصيلها بأن الإيرانيين هؤلاء فرس ومجوس، وأنهم قاوموا السلطان العثماني، وأن المماليك عندنا المصريين تحالفوا مع الصفويين المجوس الفرس، ولذلك جاء السلطان العثماني وأنقذ مصر. هذا كان في المسلسلات المصرية. نعم. لكن الآن انقلبت هذه الرواية التاريخية وجاءت رواية أخرى تتحدث عن المماليك باعتبارهم أبطالا مصريين، رغم أن المماليك أساسا كانوا شركس ولم يكونوا من المصريين. والذين أنفقوا على هذه المسلسلات هذه الأموال إنما كان يحميهم العثمانيون من الاحتلال البرتغالي. يعني الفترة التي كانت في منتصف القرن الخامس عشر، من الذي تولى الدفاع عن خليج الخليج العربي وخليج عدن؟ إنما هم العثمانيون والأساطيل العثمانية. ولولا ذلك لكانت هذه السواحل قد تم احتلالها من قبل البرتغاليين والإسبان، وقد كان هناك بالفعل مخطط لأن تدخل الأسطول البرتغالي من مضيق باب المندب ويهاجم مكة وينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتصدى لهم في هذا الوقت إلا العثمانيون، لأنه لم تكن هناك دولة قوية في ذلك الوقت إلا العثمانيون. فالعثمانيون في الحقيقة في ذلك الوقت يعني كانوا يدافعون عن السواحل الإسلامية من الهند. الأسطول العثماني وصل إلى الهند، من الهند واليمن والبحر الأحمر والبحر المتوسط، ولم يحرر طرابلس من احتلال فرسان القديس يوحنا ومن الإسبان إلا مراد أغا، الذي يعني أنشأ قلعته التي انطلق منها للجهاد. يعني مراد أغا تركي أنشأ قلعته انطلق منها للجهاد في تاجوراء على حدود طرابلس. ونحن حين نقرأ الوثائق التي يطلب فيها فرسان القديس يوحنا من البابا في روما أن ينقذهم، إنما يعبرون عن مخاوفهم من مراد أغا. هذا فضلا عن أن المجهود العثماني إنما كان يقطع التواصل بين إسبانيا وبين حكمهم في طرابلس من خلال مجهود خير الدين والروج بربرس، ومن بعده الأمراء البحريون الآخرون الذين كانوا يتصدون لسفن الأسطول الإسباني، وهو في ذلك الوقت كان الأسطول الأكبر الموجود في أوروبا. ولولا التحالف العثماني الفرنسي لكانت النتائج تكون فظيعة، لأن أوروبا كادت أن تتحد ضد الدولة العثمانية لولا أن سياسة السلطان سليمان القانوني استطاعت أن تخترق هذا التحالف الأوروبي وأن تقيم علاقات مع فرنسا، واستثمرت هذه العلاقات الحسنة مع فرنسا في أكثر من مجال، منها مجال إنقاذ المسلمين في الأندلس، ومنها مجال تحطيم الأسطول الإسباني في البحر المتوسط. ولا تزال أوروبا حتى الآن تذكر فرنسا بهذه الخيانة التاريخية التي مكنت العثمانيين من أن يظلوا قوة كبيرة. ولذلك تجد الآن فرنسا أكثر الدول يعني عنفا وحدة في مواجهة الأتراك، ولا يعني الصحافة الأوروبية حتى الآن تذكر لفرنسا هذا الدور، فضلا عما قرأناه أيضا في كتب المؤرخين. طيب القصد طيب يعني لعلي دخلت في تفاصيل كثيرة. أستاذ محمد الهامي، ربما الآن بالعودة إلى قضية هذا الإعلام العربي الذي يحاول أن يشوه تاريخ الدولة العثمانية، ذكرت بأنه بحسب توجهات السياسة لهذه الأنظمة، بالتالي هو لا يعبر عن حقيقة تاريخية. أنا سأذكر لك موقفا، أحد المؤرخين المصريين كان كتب كتابا عن التاريخ الاجتماعي المصري في الدولة العثمانية، وذكر في مقدمته أن معنى الاحتلال لم يكن المسلمون يفهمونه على هذا النحو. يعني هذا المؤرخ كتب هذا الكلام بنفسه في مقدمة كتابي، أنا يعني لن أذكر المؤرخ ولا اسم الكتاب لأنه لا يستحق. هذا المؤرخ نفسه هو الذي كتب ينادي قبل حوالي سنة أو سنة ونصف، كتب ينادي بضرورة تغيير اسم شارع السلطان سليم الأول في مصر، لأن سليم الأول كان محتلا. فالحقيقة يعني يعني ما أدري ما أقول، لكن الذين يتمسكون بشرف الكلمة قليلون جدا. والناس كثير منهم حتى مؤرخين وحتى كتاب وحتى علماء، يعني السلطة تفعل فعلها في توجيههم، والناس رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله كما تعرفون، وكما ترون أنتم أيضا في ليبيا، يعني ترون كيف تنقلب المواقف مما قبل الثورة إلى ما قبل حفتر. في المقابل سيد محمد الهامي، وإن كان هذا الحقيقة هو استطراد لكن لعل يفيد أحيانا، الآن ربما من جهة أخرى أيضا الإعلام التركي ربما يروج للسلطان عبد الحميد ولأم عصورتها، وأحيانا ربما يبالغ في إظهاره كبطل ورمز كبير. يعني صحيح يعني يحدث هذا، ولكن نحن الآن نتحدث عن، إذا كنت تقصد أنه يعني الإعلام التركي فيه منافقون يحاولون لا أن يعني ليس يسيروا ليس وراء الموجة. لا ليس هذا، إنما مثلا هذا المسلسل المشهور الذي ينشر الآن دعايات عليه وإعلانات، وأنا لا السلطان عبد الحميد الحقيقة هو مسلسل الحقيقة هو مسلسل ضعيف وغير علمي، ويقدم صورة مزخرفة للغاية وغير واقعية للسلطان عبد الحميد. ولكن يعني أنا على في ميزان العلم كلا الأمرين مرفوضان، يعني في ميزان العلم التزيين مرفوض والتحقير مرفوض. إنما حين أجد أنا قوما يعودون إلى أصولهم وإلى هويتهم وإلى تراثهم وإلى دينهم، حتى وإن شابت هذه العودة أخطاء ومبالغات، فإن هذا أفضل من الذين ينسلخون من هويتهم وتاريخهم وتراثهم ويبررون هذا الانسلاخ بالأكاذيب والمبالغات أيضا. يعني أنا لا أدري إن كنت ذكرت هنا في حلقة سابقة أم لا، هناك كتاب مهم جدا اسمه موت الغرب، ألفه سياسي أمريكي اسمه باتريك بوكانان، ويعني باتريك بوكانان هذا اسم مشهور في الحزب الجمهوري في أمريكا، وكان كاد أن يكون مرشحا لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري، وألف كتابا. الذي يهمنا من هذا الكتاب هو يقول بأن الغرب على وشك أن يموت لأنه تنتشر فيه أفكار مسمومة ومسرطنة، ومن هذه الأفكار المسمومة ومسرطنة الأفكار التي يأتي بها المؤرخون فيما سماه الحرب على الماضي. هو يقول وبوضوح وصراحة ولا يعني لا يستنكف من أن يكون صريحا، يقول إن حركة التاريخ الموجودة في أمريكا الآن تشوه أبطالا لامعين في الذاكرة الأمريكية مثل كريستوفر كولومبوس ويعني غيره من الآباء المؤسسين لأمريكا، حين يقال إن هؤلاء كان صاحب مذابح، وهؤلاء وهذا أباد مئات الآلاف من الهنود الحمر، وهذا يعني تسبب في إحراق بلاد كثيرة. هو يقول إنه هذه المعلومات التاريخية ستنشئ جيلا غير واثق في نفسه وليس له انتماء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستنشئ جيلا لا يهتم بالدفاع عن أمريكا. وكان صريحا في أن التاريخ الذي لا يخدمنا يجب أن نحذفه حتى لو كان حقيقيا. فانظر هذا الأمريكي الذي ليس محتلا، هو ليس محتلا وليست عليه ثقافة غالبة، والذين يكتبون تاريخه هم المؤرخون الأمريكيون أنفسهم، لا يكتبها لهم عدو ولا يدرسها لهم عدو، ومع ذلك هو يستنكف من إبراز الحقيقة لأن الحقيقة مضرة غير مفيدة. فكيف يكون موقفنا نحن والحقيقة دائما في صالحنا؟ يعني الحقيقة دائما في صالحنا، نحن قوم يعني لم يوجد قوم اشتدوا على أبطالهم كما اشتد المسلمون على أبطالهم. نحن مهما كان لدينا الخليفة عظيما، ومهما كان السلطان عظيما، ومهما كان صاحب فتوحات، تجد المؤرخين عندنا يعني يستنكرونه لأنه شرب الخمر، أو لأنه قتل فلانا ظلما، أو لأنه حبس فلانا ظلما، أو لأنه لم يكن على هدي الراشدين. يعني الحقيقة أن التاريخ الإسلامي ميزان الحساسية الأخلاقية فيه ميزان عالي جدا ودقيق جدا، ومهما بلغ الخليفة والسلطان أن يكون عظيما فإنه يقاس إلى أبي بكر وعمر فيبدو بالنسبة إليهما أدنى، بينما نفس هذا السلطان إذا وضع في سياق الحضارة الغربية لكان نموذجا ومثالا يحتذى، ولم يكن ليقال عن ما صدر عنه من أخطاء أنها أخطاء، وإنما ستكون بالنسبة لهم ضرورات وتبيح المحظورات ومثل هذه الأمور. طيب، فأنا يعني المقصود من هذا الكلام كله هو القول بأن الذين يعودون إلى دينهم وتراثهم وتاريخهم، هذه العودة في ذاتها محمودة حتى وإن شابتها أخطاء، ونعلق عليها. وأنا قلت لك أن هذا المسلسل غير علمي، وهو يقدم صورة مزخرفة، لكن الذي يستغرب ويستنكر هو هؤلاء الذين يريدون أن ينسلخوا من دينهم ومن تراثهم ومن هويتهم، فيزورون التاريخ فيجعلون التركية مصريا وبطلا مصريا، ويجعلون الفاتحة شخصية دموية، وينسبون إليه ما لم يوجد إلا في أكاذيب المستشرقين. فهذا هو الشيء المستفز المثير الذي يؤكد مسلسل ممالك النار يوما مسألة بحث علمي. وتقصد بهذا مسلسل ممالك النار الذي مولته الإمارات؟ نعم صحيح. طيب لو ننتقل إلى محور آخر أستاذ محمد الهامي، قضية الآن نظرة عامة للحكم العثماني للبلاد العربية كيف كانت؟ نعم، طبعا يجب أن نستحضر بادئ ذي بدء أن الدولة في عصر فتوتها يغلب عليها الإنجاز والبطولة والعظمة والقوة، والدولة في حال فتورها وخمولها وذبولها يغلب عليها الضعف وتنتشر فيها المفاسد والظلم. فلذلك حين نقيم الحكم العثماني للبلاد العربية، إذا أردنا يعني تقييما متوازنا موضوعيا، فلا بد أن ننظر في فترة القوة وفي فترة الضعف. هذا بادئ ذي بدء. الأمر الثاني كنت ذكرته قبل قليل، وهو أن مسألة الحكم العثماني للبلاد العربية مثلها مثل يعني حكم الدولة العباسية للبلاد العربية والعجمية، مثلها مثل حكم الدولة الأموية للبلاد العجمية والعربية. لم يكن المسلمون يرون أن هذا احتلالا، وإنما كان هذه دولة إسلامية تقود الشرع، وينتشر مدح الدولة العثمانية في كتابات المؤرخين والعلماء المسلمين الموجودين في ذلك الوقت. أما إذا أتينا إلى الإنجاز الأهم للدولة العثمانية في حكمها للبلاد العربية، فهو أن الدول العربية كادت أن تنكشف في ذلك الوقت في وقت قوة العثمانيين، يعني لو لم يكن العثمانيون موجودين في ذلك الوقت من التاريخ لتوقعنا أن كل بلادنا العربية ستكون قد احتلت، لأنه كما ذكرت أن الإسبان طردوا المسلمين من الأندلس، ثم بدأوا في احتلال المغرب وفي احتلال السواحل الشرق الشمالية في الجزائر، ثم في تونس، ثم في ليبيا، وداروا حول القارة الإفريقية واحتلوا هذه الممالك وهذه يعني المناطق الساحلية هم مع البرتغاليين، ثم داروا حول قارة إفريقيا وبدأوا يحتلون الخليج العربي وخليج عدن، وبدأوا يتسربون حتى وصلوا إلى الهند. طيب لو لم تكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت موجودة لتصورنا أن هذا الاحتلال كان سيدوم ويترسخ ويصل إلى القلب. يعني ذكرت لكم مسألة ليبيا وأن الدولة العثمانية هي التي حررتها من السيطرة الإسبانية ومن سيطرة فرسان القديس يوحنا. لو لم تكن الدولة العثمانية موجودة لكانت هذه السفن الإيطالية والإسبانية قد وصلت إلى القاهرة، وبالفعل كان هناك غارات على السواحل المصرية في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط يقوم بها هؤلاء القراصنة الأوروبيين، ولم تكن الدولة المملوكية قادرة على إنقاذ هذه البلاد. فالإنجاز الكبير للدولة العثمانية أنها دافعت عن هذه السواحل العربية، وأن دولة مثل مصر ظلت 3 قرون في أمان تام. الدولة العثمانية نقلت خط الصراع لكي يكون في البحر المتوسط ولكي يكون في غرب البحر المتوسط ولكي يكون في شرق أوروبا أيضا، فبالتالي كان الناس الموجودين في قلب العالم الإسلامي في مصر وفي الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان كذلك بعيدين عن الأيادي الأجنبية. فلما سقطت الدولة العثمانية صارت كل هذه البلاد تحت الحكم الأجنبي. فإذا تكلمنا عن الإنجاز العثماني الأكبر فهو إنجاز الحفاظ على الإسلام في هذه المناطق. الأمر الثاني الذي يؤكد لنا أن هذا الحكم العثماني لم يكن احتلالا، أن الاحتلال يستصفي موارد البلاد لكي تتضخم عاصمته هو، بينما لم يكن هذا هو السياسة العثمانية في البلاد العربية، وإنما السياسة العثمانية كانت سياسة حاكم يحكم رعية، دولة تحكم أطرافها. يعني نحن نستدل على أن الفتوحات الإسلامية بشكل عام ليست كالاحتلال الغربي من علامة بسيطة، إن المراكز الحضارية الإسلامية وجدت في الأندلس، في قرطبة، في غرناطة، في فاس، في سمرقند، في بخارى، حتى بغداد ودمشق والقاهرة والقيروان، كل هذه مناطق خارج الجزيرة العربية التي هي أرض الإسلام. فالإسلام والفتوحات الإسلامية نشرت الحضارة في العالم، بينما في عصور الاحتلال الأجنبي لا يمكن أن تجد دولة احتلتها بريطانيا وكانت عاصمتها أفضل من لندن، أو دولة احتلتها فرنسا وكانت عاصمتها أفضل من باريس، أو دولة احتلتها أمريكا وكانت عاصمتها أفضل من واشنطن. فالاحتلال يستصفي موارد البلاد لتتضخم عاصمته هو، ليتضخم هو، وتظل كل هذه المناطق المحتلة في فقر وفي حوج. أما العثمانيون فالقاهرة والبلاد التي حكمها العثمانيون إنما تكاثرت ونمت في ظل هذا الحكم العثماني، ولهم فيها مآثر حضارية كثيرة للغاية تحتاج إلى حلقات، يعني لا بأس أن نفردها إن شاء الله في حلقات أخرى. فالحكم العثماني للبلاد العربية بشكل عام هو حكم إيجابي، بل كان حكم ضرورة، بل لولا حكم العثمانيين لم نكن لنعرف هل كنا سنكون الآن نصارى أم كنا سنكون على أديان وثنية. كالحال الذي وصلت إليه هذه الدول التي احتلها الغربيون ولم تجد مانعا ومدافعا مثل العثمانيين. يعني أمريكا اللاتينية احتلها الإسبان والبرتغاليون ثم الإنجليز والفرنسيين، هل نشأت فيها حضارة أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية؟ أبدا لم تنشأ فيها حضارة، بل إن الناس هناك نسوا أديانهم الرئيسية، بل نسوا لغاتهم، والآن تذهب إلى هذه البلاد فلا تجد من يعرف الكلام إلا باللغة الإسبانية أو البرتغالية. فالعثمانيون الحقيقة قاموا بدور مهيب في حماية العالم الإسلامي 3 قرون على الأقل. هذا ربما تذكرني الآن بتعليق سيد محمد إلهامي، تذكرني بتعليق أردوغان على صحفي جزائري بأن كنتم بلاد احتلال، فقال لو كنا بلاد احتلال لسألتني بالتركي وليس بالفرنسي. نعم صحيح. نعم. أنا هذه سمعتها بنفسي من المؤرخ التركي إحسان ثريا صرمة. نعم. وهو أيضا مؤرخ متخصص في عصر السلطان عبد الحميد، وهو يقول لي أنه كان في محاضرة في تونس وكان يتكلم العربية، وطبعا إحسان ثريا يتكلم العربية، فيقول أنا ألقي المحاضرة بالعربية وهو يقول لي أنتم محتلون. نعم. فقلت له لو كيف نحن محتلون وأنا أتكلم بالعربية وأنت تقول لي أنتم محتلون بالفرنسية، فمن الذي احتلكم إذن؟ نعم. طيب للأسف. نعم. مع ضغط الإعلام وضغط الثقافة الناس تنسى البديهيات. نعم. يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. لعلنا سيد محمد مسألة الهامي. الثقافة الغالبة هذه. نعم. الحقيقة قد يعني انسحب منا الوقت ونحن لا نشعر، وانتهى وقت الحلقة قبل أن نكمل ربع الحلقة ربما أو ربع هذه المحاور، لعلنا نستكمل هذا الحوار في حلقة أخرى. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي الباحث وفي الحضارة في التاريخ والحضارة الإسلامية. كذلك نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.